قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. They said, O Moses, either you throw your staff, or we will be the ones to throw first.